اول شرط عشان نجيب ولد صالح انت لازم تبقى صالح. اوعى تطلب ان ابنك يبقى صالح وانت طالح. اوعى تطلب ابنك بيقيم الليل وانت ما بتقيمش الليل. اوعى تطلب ابنك بيصلي وانت بتصليش. اوعى تطلب ابنك حافظ القران وانت مش حافظ القران. اوعى تطلب ابنك شيخ وانت مش شيخ. اوعى تطلب ابنك يدي دروس وانت بتدي دروس. اوعى تطلب ابنك يدي اخطب جمعه وانت ما بتخطبش جمعه. اوعى وهكذا. صح كده؟ وتعينك ايه؟ ام صالح. ام صالحه حتى لو مت. سفيان الثوري كان صغيرا فقالت له امه يا بني اطلب العلم وانا اكفيك بمغزلي. بتقول له ايه؟ ما هو برضو كانت بتفهم. قالت له انا اشتغل بالمغزل واعمل صوف وبيعه وانت اطلب العلم. بعد ايام وهو خارج للدرس راحت ماسكاه من جلابيته فقالت له يا بني اذا تعلمت حرفين فاعمل بهما. بتقول له ايه؟ تمسكه من جلابيته وتقول له انت رايح تتعلم. تتعلم ليه؟ عشان تعمل بعلمك. مش قضيت انك انت تبقى شيخ، قضية انك انت تعمل بعلمك. دي ام مين؟ سفيان الثوري. الامام احمد ربي يتيما، مين اللي ربته؟ امه فجعلت منه الامام ايه؟ احمد. ربته كما لم يرب الملوك ابناؤه. لما تيجي تقرا في الامام احمد وهو صغير، كنت انا بقول كده ان علامات النباغه بتظهر دايما على الولد حتى وهو ايه؟ صغير. يبقى نابغه. الامام احمد وهو صغير كان ورعه فيه. الامام احمد كانوا بيجوا ايه؟ طبعا ست جوزها مسافر يشتغل، ست جوزها راح مسافر الجهاد فعايزه تكتب له جواب، فكانوا يطلبوا مين بالاسم؟ الامام احمد، عشان يخش ما بيبصش على النسوان رغم ان عنده قد ايه؟ 10 سنين. الامام احمد وهو صغير كان يكتب، فإذا وجد كلمة لا تعجبه لم يكتبها. واحدة كاتبة لجوزها كلمة ولا كده يعمل ايه؟ عديه. الإمام أحمد هو عنده 10 سنين، عمه كان عايز يبعت جواب للسلطان، الظاهر عمه كان شغال مرشد ولا حاجة، فأعطاه للإمام أحمد. فخشي الإمام أحمد أن يكون إعانة على ظلم. عارفين البيت زمان كان بيبقى فيه حاجه في الحيطه كده اسمها ايه؟ طاقه. فوضعه في الطاقه. فبعد ايام ارسل الخليفه الى عمه، لم تصلني الرساله، فارسل الامام احمد اين الرساله؟ قال في الطاقه. ده ايه ده؟ 10 سنين. دي اتولدوا ونبغهم معاهم. الحارس المحاسبي، عارفين الحارس المحاسبي؟ حارس المحاسبة ده كان عنده 10 سنين، فبعتوا له تعالى اكتب جواب. فالرجل اللي بعت له تعالى اكتب جواب، فبيقول له كنت اخشى الا تاتي. يقول له ايه؟ انا كنت خايف لما تجيش. فالحارس المحاسب يرد عليه يقول له ايه؟ يقول له ولا يأبى كاتب ان يكتب. ده ايه ده؟ عيل. كم سنة؟ الحارس المحاسب ده له عجوبة تانية. الحارس المحاسب ده كان بيلعب مع العيال قدام بيت واحد، فالراجل جه وراح مديله طبق بلح. مديله ايه؟ وقال للعيال كله. تخيل بقى، حسن؟ اسمك يا حسن؟ مصطفى. مصطفى وش... لا مصطفى حسن، مصطفى كبير، عايزين عيل صغير. اهو اسمك ايه؟ عبد الرحمن. ومع شوية عيال بيلعبوا، واحد راح خرج لهم بطبق بلح. عبد الرحمن هيعمل ايه؟ ده كله هيخطف ويجري. الحارس المحاسب نظر الى الرجل وقال له من اين هذا التمر؟ قال كنت ابيع رجلا تمرا فوقع منه هذا التمر. تاني الرجل بيقول له ايه؟ انا كنت ببيع التمر فشويه التمر دول وقعوا فأنا جبتهم وقلت أدهم لكم. فنظر إلى الحارس المحاسب وقال له: أمسلم أنت؟ قال له إيه؟ وسابه ومشي. وإيه؟ فجر الرجل خلفه، الرجل جرى وراه، قال له: أنت بتسألني أمسلم أنت لماذا؟ قال: اتق الله، أفتطعم أبناء المسلمين حراما؟ الواد ده لازم يبقى طالع من بيت أب صالح وأم صالح. أبوه كان عالم، الحارس المحاسب ده هو صغير كان بيشبط في جلابيت أبوه ويقول له: طلق أمي. بيقول له إيه؟ طلق أمي. ليه؟ لأن أبيه كان يقول بالتوقف في خلق القرآن، موضوع خلق القرآن، أننا نؤمن أن القرآن ليس بمخلوق، أنه كلام الله سبحانه وتعالى تكلم به بصوت. فأبوه كان الناس قسمت لكاد فرق، فرقة قالت القرآن مخلوق، فرقة قالت نتوقف، فرقة قالت القرآن كلام الله غير مخلوق. فأبوه كان بيتوقف يقول لك القرآن لا مخلوق ولا مش مخلوق، فحكمه عنده كان كافر، فيقول: تجتمع أنت وأمي إنكم على ملتان، وهو إيه برضو؟ عيل صغير. لما مات أبوه مرضيش ياخد الورث بتاعته، فقال: لا يتوارث أهل ملتان. فأبوه كان عالم، لأنه برضو التوقف ده كان محتاج علم، وده عالم وأمه شيخة، فطلعونا مين؟ النماذج كتير والموضوع